ثم أخذوا يتحدثون ويثرثرون قليلا أثناء شرب القهوة، إلى أن قال أحدهم في نبرة الترحيب: ربنا عوضنا خير بتشريف البيك النايب، لأن حضرة القاضي انقطع عن النادي من زمن بسبب سوء التفاهم. فنظرت إلى المتكلم وقد بدا في عين المتسائلة ما دعاه إلى الاسترسال. أي نعم، سوء التفاهم بينه وبين البيك المأمور. وأمعن في الثرثرة فقال: المسألة أصلها خلاف السيدات مع بعض، الست حرم القاضي وقع مع الست حرم المأمور. فأطرقت صامتا، وظن الحاضرون أن بي رغبة إلى الإصغاء. فانطلق أحدهم يقول: آخر أخبار إنهم طلعوا البعض فوق الأسطح ونزلوا في بعض رتح من النوع النظيف. مرات المأمور إغاظة في صاحبتها راحت لبست سترة زوجها الرسمية بالتاج والدبورة، وغطت رأسها من غير مؤاخذة بالطرحة مترتر، وقالت لها بالصوت العالي: انتم حواليكم إلا قلة القيمة، لا يمشي وراكم إلا حاجب روبابيكيا نص عمر مكسر صابغ شعره، لكن المركز كله بالخفر والعسكر تحت أمرنا يضرب لنا سلام. قامت مرات القاضي نزلت ولبست لها الوسام الأحمر عهدة الحكومة فوق الفستان البامبي المسخسخ، وطلعت تقول لها: قطع لسانك ولي سفيها، انتم صحيح مالكم إمارة إلا على غفيرين مغفلين، لكن من في البلد كلها يقدر يحبس ويشنق ويقول حكمت المحكمة غيرنا؟ لقد أحسست شيئا من الحرج في استماعي إلى هذا الكلام، فما إن فرغت من شرب القهوة حتى وضعت الفنجان على المائدة في هدوء ونهضت في الحال مسلما مودعا وانصرفت.